إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم نون ألف من محافظة بني سويف، يقول في رسالته: نسيت ركعة من الصلاة الرباعية وشككت في ذلك ثم سجدت للسهو. يقول السائل: فهل يجزئني ذلك أم أعيد الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن سجود السهو شرع جبرا للخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أقوال في الصلاة أو زيادة أفعال في الصلاة، فمن نسي وزاد ركعة في الصلاة فإنه يسجد سجدتين للسهو جبرا لهذا الخلل وترغيما للشيطان. ولمن صلى الرباعية ركعتين وسلم ناسيا ثم تذكر وهو جالس لم يغادر الموضع للصلاة أو تحرك قليلا ولم يترك أحد المسجد ولم يكن هناك فاصل كبير بين تسليمه من الصلاة وتذكره أنه لم يصلي إلا ركعتين، فإنه يأتي بركعتين استكمالا للصلاة ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام من الصلاة. وفي وقعة السؤال: صلى صلاة الرباعية ثلاث ركعات، غير أنه شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، غير أنه غلب على ذهنه أنه يعني صلى ثلاث ركعات، والواجب عليه حينئذ أن يبني على مستيقن وهو ثلاث ركعات، ويجب عليه من ثم أن يأتي بركعة رابعة ثم يسجد سجدتين للسهو للخلل الذي حدث في الصلاة من تسليمه بعد ثلاث ركعات ثم تذكره أنه لم يأتي بالرابعة شاكا، هكذا يجبر الخلل، يبني على الأقل فضيلة الدكتور. إيه على مستيقن، نعم. على غالب الظن. لا يصح أن نفهم أن سجود السهو يعني يقوم مقام ركعة، ركعة أو نعم. مقام يعني ركن في الصلاة كالسجود أو الركوع أو قراءة الفاتحة، يعني إذا نسي سجدة في ركعة يبقى الركعة كلها باطل عليه أن يأتي بركعة، إذا نسي ركوع في ركعة يأتي بركعة كاملة وهكذا. جاء في الكافي لابن قدامة بالنسبة للخلل، بالنسبة للشك يعني إذا شك في عدد الركعات، يعني في بعض الروايات ماذا يفعل؟ يبني على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما عليه ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين. رواية أخرى أيضا يعني يبني على اليقين، يعني لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. ترغيما للشيطان بمعنى فضيلة الدكتور؟ ترغيم للشيطان معناه يعني معنى ذلك أنه أرغم أنفه هلاكا يعني للشيطان مثلا، إدلالا وتصديرا، نعم. يعني طالما أن الشيطان قد أخذني بعيدا عن الصلاة فالله تعالى تلطف بنا وجعل هذا السجود جبرا للخلل وإبعادا وإزالا، خاصة وأن الشيطان يعني أبى أن يسجد. نعم يعني نعم. الشيطان أبى أن يسجد ويحزن حينما نسجد نحن، يعني يقول يعني أمرني ربي بالسجود ولم أسجد وابن آدم سجد، فيحاول أن يشغلني عن بعض أركان الصلاة أو بعض واجبات الصلاة، فأنا إذا حدث خلل أيضا المولى سبحانه وتعالى يعني أعطانا الإيه ما يكبر هذا الخلل، وهو سجود السهو من سجدتين للسهو، سواء من زيادة أقوال أو أفعال أو يعني نقص في أفعال الصلاة أو قول الصلاة في غير الأركان، في غير الإيه؟ في غير الأركان، حتى تؤدى الصلاة على وجهها الصحيح الكامل إن شاء الله. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون واو ألف، يقول في رسالته: هل يجوز للمستطيع للحج بدنيا وماليا أن يؤجل ذلك الحج بسبب الزواج أو زواج ابنه أو ابنته أو شراء منزل أو غيره؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي الإجابة على هذا التساؤل نقول: أولا، بالنسبة للقادر المستطيع للحج، إلا أنه يحتاج للزواج، وذلك كالشاب الذي جمع مبلغا من المال يجعله قادرا على الحج مع القدرة البدنية، إلا أنه يحتاج إلى الزواج ليعف نفسه ويغض بصره، ولا يستطيع الصبر على ذلك، فهذا يجوز له تأجيل الحج ليوفر نفقته إلى الزواج الذي هو بحاجة ماسة إليه. بل إن الزواج أولى في هذه الحالة حتى يستقيم دينيا، ثم يأتي الحج وهو مستقيم، لا أن يحج وهو في حاجة إلى الزواج وقد ينحرف بتأجيل الزواج. أما بالنسبة للأبي أو الأم الذي يحتاج ابنهما أو ابنتهما إلى الزواج، فإن الأمر يختلف عما سبق، حيث لا يجوز لهما أن يؤجلا الحج لتزويج الابن أو البنت، لأن الحج عند الاستطاعة فرض عليه تجب المبادرة إلى أدائه، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صحيح أن مساعدة الابن أو البنت مطلوبة، إلا أنها سنة وليست فرضا. أما الحج ففريضة، حيث يقول سبحانه وتعالى: كل امرئ بما كسب رهين، ويقول عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومثل ذلك أيضا شراء قطعة أرض أو عقار، إلا إذا كان سكنا لمن لا سكن له، أو دواء أو علاجا لمن هو في حاجة إليه، فعندئذ يجوز تأجيل الحج، وهذا من باب فقه الأولويات، لأن الإسلام يقدم المصلحة على المفسدة، ويقدم الأصلح على الصالح، والمفسدة الأصغر على المفسدة الأكبر، كما أن هذا من مرونة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان ولكل الأحوال والأشخاص. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org. بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.